أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بالأمس أن استكشاف الحكم الشرعي من خلال الإجماع المنقول متوقف على أمرين. الأمر الأول أن يثبت من خلال هذا النقل وجود إجماع حقا من قبل الفقهاء، والأمر الثاني هو أن تثبت الملازمة بين هذا الإجماع وبين الحكم الشرعي وقول المعصوم. فكنا نتكلم عن الأمر الأول، وهو أنه هل يثبت بنقل الإجماع، يثبت للفقيه وجود إجماع في المسألة أم لا يثبت. قلنا إن هناك إشكالا موجودا في الإجماعات المنقولة، وهذا الإجماع وهذا الإشكال عبارة عن وجود المسامحات الكثيرة في نقل الإجماع كما شرحنا بالأمس. وحينئذ وجود هذه المسامحات يشكل عقبة في طريق ثبوت هذا الأمر الأول. لا يثبت حينئذ للفقيه من خلال نقل الإجماع، لا يثبت لديه السلام عليكم وجود إجماع واقعا، لأننا أو بتعبير أدق هذا الفقيه عندما يرى أن 70% من الإجماعات المنقولة مشتملة على المسامحة، فحينئذ يحصل له عادة، يحصل له العلم، أو على الأقل يحصل له الاطمئنان إجمالا بأن هناك تسامحا أيضا في 30% الباقية من نقول الإجماع. وهذا العلم الإجمالي أو هذا الإطمئنان الإجمالي يسبب سقوط تلك النقول 30% الباقية، سقوطها جميعا عن الحجية، لأن كل نقل من تلك النقول وإن كان ظاهرا في أنه نقل للإجماع بلا مسامحة، ظهوره هذا ظاهر في أنه نقل للإجماع بلا مسامحة، والظهور حجة، إلا أن ذاك العلم الإجمالي أو الإطمئنان الإجمالي الذي ذكرناه سوف يوجب حصول التعارض بين هذه الظهورات، ظهور كل نقل الأصل فيه الحجية أصالة الظهور، لكن هذا الظهور يتعارض مع ذاك الظهور، لأننا نعلم إجمالا بأن بعض هذه النقول توجد فيها مسامحة، وأن بعض هذه الإجماعات المنقولة ليست في الواقع إجماعا وإنما مسامحة سميت إجماعا. فكل أصل من أصالات الظهور الجاري في كل واحد من هذه النقول يتعارض مع الأصل الجاري في النقل الآخر، وتتساقط هذه الظهورات بأجمعها عن الحجيين، كما هو الحال في سائر موارد العلم الإجمالي. الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي كلها تتعارض وتسقط عن الحجيين، هنا أيضا كذلك. هذا هو الإشكال الذي سجلناه بالأمس على الإجماع المنقول، فلا يمكن أن نثبت بالإجماع المنقول، يعني نثبت بنقل الإجماع، لا يمكن أن نثبت بهذا النقل وجود إجماع حقيقة في المسألة، هذا أولا. وثانيا، حتى لو قطعنا النظر عن هذا العلم الإجمالي أو الإطمئنان الإجمالي الذي ذكرناه، حتى لو غضضنا النظر عن هذا، مع ذلك الإشكال يرد على الإجماعات المنقولة، وذلك لأن السلام عليكم، لأن ما شاهدناه من المسامحة في الموارد 70% مثلا، ما هو تفسيره؟ هذه المسامحات التي شاهدناها في أكثر نقول الإجماع، في 70% مثلا من الإجماعات المنقولة شاهدنا مسامحات، ما هو تفسير هذه المسامحات؟ لها أحد تفسيرين، إما أن نفسر ذلك بأن هؤلاء الفقهاء الذين نقلوا الإجماع أخطأوا وغفلوا، فنتيجة خطأهم وتورطهم في الغفلة نقلوا لنا وجود إجماع، والحال أنه في الواقع لا يوجد إجماع، اشتباه منهم، خطأ. إما أن نفسر هذه المسامحات بالخطأ والغفلة بناء على هذا التفسير، إذن تسقط أصالة عدم الغفلة العقلائية، بعد تسقط عن الحجية عندما نشاهد 70% من الموارد التي الناقلون أخطأوا وغفلوا، إذن في 30% الباقية لا تجري أصالة عدم الغفلة العقلائية، أصالة عدم الخطأ العقلائية، لأن العقلاء في هكذا مورد لا يجرون أصالة عدم الخطأ. هل أن العقلاء لو شاهدوا من ناقل شاهدوا منه الخطأ 70% من نقوله أحرزوا أنه أخطأ، فهل يعتمدون في 30% الأخرى من نقوله، يعتمدون ويجرون أصالة عدم الغفلة عدم الخطأ في حقه؟ لا يجرون. العقلاء إنما تجري عندهم أصالة عدم الغفلة وعدم الخطاء فيما لو لم يشاهدوا كثرة الخطأ والغفلة من الشخص. نادرا يخطأ الشخص، حينئذ في الموارد التي لا يعلمون هل أخطأ أو لا يجرون أصالة عدم الخطأ. أما إذا واجهوا شخصا رأوا أنه 70% من إخباراته خطأ، إذن ففي 30% الباقية من إخباراته لا تجري لديهم السلام عليكم ورحمة الله أصالة عدم الغفلة. وحتى أن دليل حجية خبر الواحد لو فرضنا أنه يدل على نفي احتمال الغفلة، يعني هناك بحث يأتي إن شاء الله في بحث حجية خبر الواحد، أن دليل حجية خبر الواحد هل يدل على نفي احتمال الغفلة أو أنه فقط يدل على نفي احتمال الكذب. فحتى لو قلنا أن دليل حجية خبر الواحد يعبدنا شرعا بعدم الكذب ويعبدنا شرعا بعدم الخطأ، يعني كلا الأمرين ينفيه دليل حجية خبر الواحد، ينفي كذب المخبر الثقة وينفي خطأه أيضا، حتى لو قلنا بذلك فأيضا إنما نقول به في حدود أصالة عدم الغفلة العقلائية، يعني نقول إن دليل حجية خبر الواحد ينفي احتمال الخطأ والغفلة في الموارد التي العقلاء ينفون احتمال الخطأ والغفلة، لا في الموارد التي حتى العقلاء أيضا لا ينفون احتمال الخطأ والغفلة. دليل حجية خبر الواحد لا يدل على أكثر من عدم الغفلة في الموارد التي تجري عند العقلاء أيضا أصالة عدم الغفلة. وقد فرضنا أن العقلاء لا يجرون أصالة عدم الغفلة في مثل هذا المورد، فإذا مسامحات الفقهاء في نقولهم للإجماع لو فسرناها بهذا التفسير الأول وهو تورطهم في الغفلة والخطأ، لو فسرنا هذه المسامحات بهذا التفسير، إذن مع إحراز خطأهم في 70% من الموارد كيف نجري أصالة عدم خطأهم في 30% الباقية؟ لا تجري أصالة عدم الغفلة، لا تجري أصالة عدم الخطأ، فلا يكون نقلهم حجة لا عند العقلاء لا عند الشارع. وأما لو فسرنا مسامحاتهم بتفسير ثان وهو أن نقول لا، هم لم يخطئون، لم يكن هذا التسامح منهم نتيجة خطأهم وغفلتهم واشتباههم وتخيلهم وجود إجماع والحال أنه لا يوجد إجماع، لا لا ليس من هذا الباب، وإنما من باب أن ديدنهم وعادتهم في باب نقل الإجماع جرى على المسامحة في التعبير، وإلا هذا الفقيه الناقل للإجماع يدري يعرف أنه لا يوجد إجماع حقيقي في هذه المسألة، مو أنه يتصور ويتخيل خطأ أنه يوجد إجماع ولذا نقل الإجماع، هذا صار تفسير أول يعني خطأ وغفلة، لا لا من باب الخطأ والغفلة والاشتباه وتخيل وجود إجماع، هو يعلم أنه لا يوجد إجماع واقعا في المسألة، إذن لماذا عبر بالإجماع قال هذه المسألة إجماعية أجمع الفقهاء في هذه المسألة؟ لأنه جرى ديدن الفقهاء، جرت عادتهم في خصوص باب نقل الإجماع، جرى ديدنهم على التعبير بالإجماع وإرادة خلاف الظاهر من الإجماع. ظاهر لفظ الإجماع هو إجماع الفقهاء، لكن هو يقصد لا وجود مثلا 50 قول مثلا، لا يقصد الإجماع الحقيقي، عبر بلفظ الإجماع من باب المسامحة مع علمه بأنه لا يوجد إجماع واقعا. هذا تفسير آخر للتسامح. وبناء على هذا التفسير أيضا لا يبقى لظاهر لظهور كلامه حجية، لا يكون ظاهر كلامه عندما يقول أجمع الفقهاء، لا يكون ظاهر كلامه حجة. لماذا؟ لأنه علمنا أن مقصوده من لفظ الإجماع هنا ليس هو الإجماع الحقيقي الواقعي، وإنما مسامحة عبر بلفظ الإجماع. كان المفروض به أن يقول ذهب كثير من الفقهاء إلى هذا الحكم الشرعي، بدلا عن أن يعبر بذلك عبر بلفظ الإجماع مسامحة. في مثل هذا المورد بعد أصالة الظهور هم ما تمشي، لا تجري أصالة الظهور، يعني لا يوجد بناء من قبل العقلاء على حجية ظهور كلام إنسان نعلم بأن هذا الإنسان ديدنه ودأبه على المسامحة في التعبير، لا توجد من قبل العقلاء، لا يوجد من قبل العقلاء بناء على حجية ظهور كلام هذا الإنسان. هذا هو الإشكال الثاني. على كل حال هذه المسامحات شكلت عقبة ومانعا في سبيل إثبات الإجماع من خلال نقل المخبر الثقة. فبشكل عام الإجماعات المنقولة فيها هذا الإشكال. نعم في مورد ما نادرا لو وجد نقل للإجماع سالم عن هذا الإشكال الذي ذكرناه، يعني علمنا أحرزنا علمنا بأن هذا الناقل هذا الفقيه الذي نقل الإجماع هذا له اهتمام كبير جدا بالفحص والتتبع وعدم المسامحة، علمنا وأحرزنا منه ذلك. خب إذا أحرزنا في مورد أن هذا الناقل ليس من أهل المسامحة في التعبير وليس من أهل المسامحة والتقصير أو القصور في التتبع، لا هو فقيه متتبع للأقوال ودقيق ومضبوط ولا يتسامح في عباراته وكلماته، لو أحرزنا هذه الحالة في هذا الناقل حينئذ يكون نقله الإجماع لنا حجة في إثبات الإجماع. لماذا؟ لأنه مثل هذا المورد يخرج عن الإشكالين اللذين سجلناهما على الإجماعات المنقولة. نحن سجلنا إشكالين، الإشكال الأول هو الذي ذكرناه بالأمس وأشرنا إليه اليوم في أول البحث، وهو مسألة العلم الإجمالي أو الإطمئنان الإجمالي. هذا المورد يخرج عن كونه من أطراف ذاك العلم الإجمالي أو من أطراف ذاك الإطمئنان الإجمالي، لأن هذا المورد أحرزنا فيه أنه ليس هذا الشخص هذا الناقل ليس من أهل المسامحة في التعبير، فهو خارج عن أطراف ذاك العلم الإجمالي. هذا الإشكال الأول منتفٍ عنه. الإشكال الثاني أيضا منتفٍ وهو الذي سجلناها اليوم، وهو عدم جريان أصالة، عدم الخطأ وعدم الغفلة. هذا أيضا يخرج عن هذا الإشكال، هذا المورد، لأنه أصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ، وأصالة الظهور العقلائيتان تجريان بالنسبة لهذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يسقط أصالة الظهور عن الحجية في كلام هذا الإنسان، لا يوجد ما يسقط أصالة عدم الخطأ والغفلة عن الحجية في كلام هذا الإنسان فيسقط. لكن هذا مورد نادر في باب الإجماع المنقول. على كل حال هذا بعد تشخيص أن هذا المورد أين يقع، هذا بعد شغل الفقيه في الفقه عندما يواجه في المسألة إجماعا منقولا، فلو أحرز أن الناقل الذي نقل الإجماع من هذا النمط حينئذ يكون هذا النقل حجة، أما إذا لم يحرز كونه من هذا النمط فيأتي ذلك الإشكالان اللذان ذكرناهما. هذا تمام الكلام في المقام الأول في إثبات الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرنا أن استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع المنقول متوقف على أمرين. قلنا الأمر الأول أن يثبت وجود الإجماع من خلال نقل الناقل، هذا الأمر الأول خلاص، وتحصل أنه عادة لا يثبت وجود الإجماع حقيقة من خلال نقل الناقلين للإجماع لهذين الإشكالين اللذين ذكرنا. وأما المقام الثاني وهو عبارة عن البحث عن ثبوت الأمر الثاني من الأمرين، لا بد لكي نستكشف الحكم الشرعي ونستكشف قول المعصوم من الإجماع المنقول، لا بد لنا من أن يثبت لدينا إضافة إلى ثبوت الأمر الأول، إضافة إلى ثبوت أصل الإجماع، أن يكون هذا الإجماع ملازما لقول المعصوم، ملازما للحكم الشرعي. هذه الملازمة أيضا يجب أن تثبت كي يتم استكشاف قول المعصوم من الإجماع المنقول. الآن نريد أن نرى أنه هل تثبت هذه الملازمة أو لا، هل يمكن إثبات هذه الملازمة هنا أو لا. هنا يوجد إشكال، والإشكال يقول لا، لا تثبت، وذلك لأن لأنه لو كانت هناك ملازمة عقلية حقيقة بين إجماع الفقهاء وبين ثبوت الحكم الشرعي واقعا، لو كانت هناك ملازمة عقلية بين هذين حينئذ الناقل الذي ينقل الإجماع إذن هو ينقل بالالتزام أيضا ينقل ماذا؟ الحكم الشرعي، لأن هناك ملازمة بين إجماع الفقهاء وبين الحكم الشرعي، كلما أجمع الفقهاء على حكم كان هذا الحكم هو الحكم الشرعي الواقعي. لو كانت هذه الملازمة موجودة حقيقة إذن من يخبر عن الإجماع يخبر عن اللازم أيضا، مدلول المطابق لكلامه هو الإجماع، والمدلول الالتزامي لكلامه سوف يكون عبارة عن الحكم الشرعي. فكان هذا النقل حجة من باب أنه نقل للحكم الشرعي لكن بالدلالة الالتزامية، ما يخالف. لكن المشكلة هي أننا لا نقبل ولم نقبل فيما سبق في العام الماضي عندما كنا نبحث الإجماع المحصل الذي هو أقوى من الإجماع المنقول. في الإجماع المحصل لم نقبل الملازمة بين إجماع الفقهاء على شيء وبين ثبوت الحكم الشرعي، قلنا لا توجد ملازمة، لا توجد لدينا قضية عقلية بديهية واضحة تقول بأنه كلما أجمع الفقهاء على رأي فهذا هو رأي المعصوم، لا توجد هكذا ملازمة. لو تذكرون هذه الملازمة أنكرناها هم في الإجماع المحصل وهم في التواتر، وبحثه المفصل في التواتر كان. في الإجماع أشرنا إليه باعتبار أننا قبل الإجماع بحثنا التواتر، قلنا في باب التواتر نحن لا نقبل ما يقوله المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يقول يفسر أحسنتم، يفسر المتواترات، القضية المتواترة كان يفسرها المنطق الأرسطي بماذا؟ يقول التواتر إخبار عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل. يعني أخذ الملازمة العقلية في تعريف التواتر، قال إن, إن, إن, إن هناك ملازمة عقلية بين إخبار مثلا 100 شخص، لنفرض أن العدد الكثير 100 مثلا 100، هناك ملازمة عقلية بين إخبار 100 شخص عن شيء وبين وقوع هذا الشيء خارجا وصحته وصدقه، ملازمة عقلية، لأنه يستحيل تواطؤ 100 شخص على الكذب. فلو أخبر 100 شخص عن شيء إذن حتما هذا الشيء صادق وليس كاذبا. وبهذا فسر المنطق الأرسطي، فسر حصول العلم من الخبر المتواتر باعتبار أنه يعتمد على هذه الملازمة العقلية. خب نحن من الأساس أنكرنا هذه القضية، قلنا في باب التواتر وكذلك في باب التجربة بالشرح المفصل الذي تقدم لا توجد لدينا قضية عقلية بديهية أولية كما يفترضه المنطق الأرسطي، يفترض المتواترات من ضمن الأوليات، يصنف المتواترات من ضمن القضايا الأولية البديهية اليقينية، مثل قضية استحالة التناقض هكذا. قلنا لا، ليس هكذا، لا توجد ملازمة عقلية بين إخبار 100 شخص وبين الكذب وبين عفوا الصدق والثبوت واقع، لا توجد ملازمة. وإنما يحصل العلم واليقين لنا من الخبر المتواتر لا على أساس هذه الملازمة العقلية التي قالها المنطق الأرسطي، بل يحصل العلم من خلال الخبر المتواتر نتيجة حساب الاحتمالات، يعني نتيجة الاستقراء. عندما يأتي مخبر واحد ويخبرنا بشيء يحصل في نفسنا احتمال صدقه، عندما يأتي مخبر ثاني ويخبر بنفس الخبر يقوى هذا الاحتمال شيئا ما يقوى، عندما يأتي الثالث ويخبر بنفس الشيء يقوى هذا الاحتمال أكثر، عندما يأتي الرابع يأتي الخامس يأتي العاشر يأتي، يصل نتيجة كثرة المخبرين يصل احتمال الصدق إلى درجة اليقين، ويضعف احتمال الكذب إلى درجة بحيث هذا الاحتمال يزول عن الذهن، يعني الذهن البشري لا يحتفظ باحتمال الكذب، يروح، يبقى النفس مع احتمال الصدق، لا يوجد لدى النفس حينئذ احتمال الكذب، يروح. نتيجة ضآلته وضعفه بالتفصيل الذي ذكرناه هناك مفصلا في العام الماضي، شرحنا هذه العملية. فحينئذ يحصل اليقين للإنسان المتعارف، الإنسان الاعتيادي يحصل له اليقين من الخبر المتواتر نتيجة حساب الاحتمالات، يعني شوية شوية شوية شوية قوي هذا الاحتمال، قوي كلما جاءه خبر قوي هذا الاحتمال إلى أن أصبح احتمال الكذب أو احتمال الخطأ والاشتباه أصبح ضعيفا إلى حد راح زال من النفس، فحصل اليقين. هذه هي طريقة حصول العلم من الخبر المتوارد. نفس هذه الطريقة أيضا طبقناها على الإجماع، الإجماع المحصل. قلنا إذا الفقيه تتبع الأقوال وحصل على الإجماع، هو حصل على، لا أنه اعتمد على نقل ناقل، لا، هو حصل الإجماع، فعندما رأى فقيها أفتى بهذه الفتوى يحصل احتمال أن تكون هذه الفتوى مطابقة للواقع. رأى الفقيه الثاني يقوى هذا الاحتمال، رأى الفقيه الثالث أيضا يفتي نفس هذه الفتوى يقوى، الفقيه الرابع الخامس العاشر، فإذا رأى أن جميع الفقهاء أفتوا بهذه الفتوى حينئذ يضعف عنده هذا الفقيه احتمال خطأ الجميع أو غفلة الجميع، يضعف إلى حد بحيث هذا الاحتمال يزول من نفسه، فيحصل له العلم بصحة الحكم المجمع عليه. هذا هو تفسيرنا لحصول العلم بالحكم الشرعي من الإجماع المحصل. إذن نحن لا نقبل وجود ملازمة بين نفس إجماع الفقهاء وبين ثبوت الحكم الشرعي، وإنما يحصل لنا العلم بالحكم الشرعي في الإجماع المحصل لا لأن نفس الإجماع يلازم عقلا ثبوت الحكم الشرعي، بل لحساب الاحتمالات كما قلنا. خب حساب الاحتمالات متى يجري؟ في الإجماع المحصل. في الإجماع المنقول كله لا يجري حساب الاحتمالات، لأن هذا الفقيه هو لم يتتبع أقوال الفقهاء حتى شيئا فشيئا يقوى عنده احتمال الصحة ويضعف عنده احتمال الكذب. هذا الطريق ما مشاه الفقيه الذي نقل له الإجماع، لم يمشي هذا الطريق. الفقيه الذي حصل الإجماع مشى هذا الطريق، يعني كلما رأى فقيها أفتى بهذه المسألة أفتى بهذا الحكم حصل عنده ماذا؟ احتمال الصح. رأى الفقيه الثاني أفتى أيضا قوي هذا الاحتمال في نفسه، رأى الفقيه الثالث قوي هذا الاحتمال، فهو مشى هذا الدرب. الفقيه المحصل للإجماع مشى في نفسه حساب الاحتمالات وصعد وصعد وصعد إلى أن حصل له اليقين بالحكم. أما الفقيه الجالس في غرفته ولم يتتبع الأقوال أبدا ولم يشاهد قولا من الفقهاء وإنما نقل له الإجماع، هذا هم يحصل عنده حساب الاحتمالات؟ هذا لا يحصل له حساب، هذا لم يشاهد فتاوى، لم يشاهد أقوالا، نقل له الإجماع، لا أنه هو لمس الإجماع. من يلمس الإجماع بشخصه يلمس الإجماع يقوى في نفسه احتمال الصحة ويضعف في نفسه احتمال الكذب إلى أن يزول، فيحصل له العلم بالحكم الشرعي. أما من لم يلمس الإجماع كيف كيف كيف يقوى عنده الاحتمال ويضعف عنه؟ كيف حساب الاحتمالات ما يمشي هنا في الإجماع المنقول؟ فأساس المشكلة هنا في الإجماع المنقول أنه نحن بما أننا لم نقبل الملازمة بين ذات الإجماع وبين ثبوت الحكم الشرعي. لو كنا نقبل الملازمة العقلية بين ذات الإجماع وثبوت الحكم الشرعي، يعني لو كنا نقبل القضية العقلية التي يقولها المنطق الأرسطي أنه كلما أجمع عدد كبير أو أجمع الكل على شيء فحتما هذا الشيء صحيح ومطابق للواقع وصادق، لو كنا نقبل هاي القضية العقلية البديهية بل، فهنا ما كان يوجد إشكال. المخبر أخبرنا عن المقدم، فإذا يثبت التالي، لأنه قضية شرطية لها مقدم لها تالي، مقدمها كلما أجمع الفقهاء على شيء، تاليها هو أنه كان هذا الشيء هو الواقع. والمخبر أخبرنا عن المقدم، إذن هو يخبرنا عن التالي أيضا بالملازمة بالدلالة الالتزامية، فيكون نقله حجة بموجب دلالة الالتزامية للكلام. لم يكن يوجد لدينا مشكلة، لكننا لم نقبل الملازمة العقلية بين ذات الإجماع وصحة الحكم المجمع عليه، كما في باب التواتر لم نقبل الملازمة العقلية بين ذات الإخبارات وبين ثبوت المخبر به. لا يوجد، قلنا لا استحالة عقلية في أن نفترض الكذب من الجميع أو نفترض الخطأ من الجميع، استحالة عقلية ما، وإنما يحصل لنا العلم في باب التواتر وكذلك في باب الإجماع المحصل، يحصل لنا العلم نتيجة حساب الاحتمالات الرياضي وقوة احتمال الصدق وضآلة وضعف احتمال الخطأ والكذب إلى حد بحيث هذا الاحتمال يزول عن النفس ويحصل للنفس العلم والقاف. هذا وهذا مختص بما إذا لمس الإنسان الخبر المتواتر، لا أنه نقل له أنه أكو تواتر. فرق كبير بين أن تباشروا أنتم التواتر وبين أن ينقل لكم التواتر. إذا باشرتم أنتم شخصيا التواتر، يعني أنتم جلستم هنا وجاءكم جاءتكم الأخبار المتواترة واحدا تلو الآخر، هنا حساب الاحتمالات يشتغل عندكم فيقوى في نفسكم شيئا فشيئا، يقوى في نفسكم احتمال الصدق ويضعف احتمال الكذب إلى أن يزول. أما إذا لا جلستم هنا لم تأتكم أخبار متواترة كثيرة، وإنما جاء واحد ونقل لكم أنه يوجد تواتر، هنا لا يحصل لكم حساب احتمالات أصلا. إذا حصل نقل الإجماع إذا حصل تواتر في نقل الإجماع، تواتر للاستفاضة ما تفيدنا، تواتر قليل يصلح أم يصلح بس قليل، الاستفاضة ظاهر يصلح أكثر من مرة. لا إذا حصل تواتر في نقل الإجماع، يعني إحنا حصلنا التواتر، يعني الفقيه هو رأى عددا كبيرا من الفقهاء قد نقلوا الإجماع في مسألة واحدة على حكم واحد، فيدخل في باب التواتر. يدخل في باب التواتر. فهذا يصير تواتر، هذا مو من باب الإجماع المنقول، التواتر. يعني مثل ما إذا حصل لديكم خبر متواتر بموت زيد، هنا حصل لديكم خبر متواتر بوجود إجماع، فهذا قيمته قيمة التواتر وأحكامه أحكام التواتر، بعد يخرج عن بحث الإجماع. أما لا، نحن نفرض أن الناقل للإجماع واحد أو اثنين، يعني خبر واحد، خبر دون التواتر، خبر واحد عندما نقول يعني دون التواتر هسه اثنان ثلاثة أربعة، هذا كله خبر واحد في اصطلاح الأصوليين، خبر الواحد يعني خبر دون التواتر. خب في مثل هذا النقل لا لا لا يجري حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات إنما يجري لدى الإنسان الذي هو واجه التواتر أو هو واجه الإجماع فيحصل له العلم. أما الإنسان الذي نقل له التواتر أو نقل له الإجماع هذا لا يجري في نفسه حساب الاحتمال، وبالتالي كيف يحصل له العلم؟ هذا هو الإشكال الموجود هنا. إذن فنقل هذا الناقل الإجماع لنا نقله سوف لا يكون دالا بالدلالة الالتزامية على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ليس من لوازم الإجماع حتى يكون نقل الإجماع نقلا بالملازمة نقلا بالحكم الشرعي. هذا هو الإشكال، ويجب أن نرى ما هو حل هذا الإشكال، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.